سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن نتكفر عن المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسعينا الصحة العارفين. ما زلنا مع معنى القرب من الله تبارك وتعالى، أو معنى قرب الله تبارك وتعالى منا. اختصار الله تبارك وتعالى يكون منك قريبا ما دمت مقبلا عليه، ما دمت متوجها إليه، وهذا قرب يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. في هذا الكلام الأخير، قرب يليق بعظمة الله عز وجل، ننفي ما يمكن أن يتوهم من معنى القرب الحسي والبعد الحسي، إذ إن القرب الحسي والبعد الحسي يكون من الأشياء المحسة. أما قربنا من الله عز وجل فشأن آخر، وقرب الله تبارك وتعالى منا شأن آخر. وصلنا إلى التعليق العام على الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرب تبارك وتعالى، إذ يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا ترى معي بأن التقرب هاهنا حتى تكون مقربا إنما يتأتى بالنوافل، بمعنى أنك أحسنت الفرائض إذا تقبل نافلة قبل إحكام الفريضة. معنى هذا أنك إذا كنت أكثر ذكرى، أكثر حمدا، أكثر شكرا، أكثر حضورا مع الله تبارك وتعالى، أكثر نفقة، إلى آخر ما هنالك من النوافل التي تتأتى بعد إحكام الفرائض، يكون الله عز وجل منك أقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، عبر عن الثمرة التي تتأتى من الله تبارك وتعالى لتقربك إليه سبحانه بالنوافل، لأنك تكون أحب إلى الله عز وجل، أحبك الله تبارك وتعالى. ما الثمر التي استمخض عنها المحبة؟ قال: فإذا أحببته، وإذا هنا التحقيق، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. يعني في التعليق الأخير الثاني فيقول: وقد حقق تعالى كون العبد فيه سمعه وبصره وبطشه ومشيه. يعني سمعك يكون بالله، وبصرك يكون بالله، وبطشك بمعنى فعلك، والترك يدخل في هذا أيضا، يكون بالله عز وجل. نقلك خطواته إنما يكون بالله تبارك وتعالى. هذه الكينونة ألها معنى كينونة الخلق، كينونة الإيجاد، وكينونة الإنجاد. يا ترى هذا يدخل في معنى لله تبارك وتعالى علينا نعمتان، نعمتان لا يخرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإنجاد. قال: لا، هذا فوق ما نقول، هذا لا يعني الإيجاد والإنجاد، إذ إن الإيجاد والإنجاد ما يخرج عنهما موجود للأبرار ولغير الأبرار، للمقبلين ولغير المقبلين. من أوجد هذه الأكوان كلها؟ من أوجد الإنسان؟ الإنسان بكل توجهاته ومذاهبه ومشاربه إلى آخر ما هنالك، ما أوجده إلا الله تبارك وتعالى. ومن يمده؟ ما يمده إلا الله تبارك وتعالى. إذن هنا معنى خاص وليس على المعنى العام. حقق الله عز وجل، أو يحقق الله تبارك وتعالى بناء على فهمنا لقوله: إذا، فإذا أحببته كنت، وكنت جواب إذا حقق ذلك. ثم يقول: حيث قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، إلى آخره، تحقيقا لكونه مع عبده. إذن الباء هنا تعني المصاحبة وتعني المعية، وكأنما المعية والمصاحبة من مشرب واحد، من منهل واحد، تكون معي صاحبي. هل الصحبة بمعناها المألوف فيما بين الناس؟ بيقين لا. إذا أطلق المصطلح الذي يدور بين الناس على الله تبارك وتعالى، فيكون مما يتناسب معناه مع عظمة الرب تبارك وتعالى. ينزه الله عز وجل عن الأصحاب والأصدقاء، وهذا بنص في ما كتبه علماء التوحيد. لكن ورد في الأحاديث: اللهم أنت الصاحب في السفر. إذا هناك صحبة، لكن تخضع على معنى خاص. ولذلك الباء في قوله فبي يسمع فبي يبصر فبي يسمع فبي يبصر في روايات الحديث، هذه الباء ليست باء الاستعانة كما يقول العلماء، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنها باء الاستعانة، كأن أقول أنجزت قضيتي بفلان يعني بمعاونة فلان، وإنما هي باء المصاحبة على غرار قوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام، اهبط مصاحبا بسلام، ولا هم منا يصحبون. هناك فريق من الناس ما يصحبون من الله تبارك وتعالى، على معنى الرعاية، على معنى الكلاءة، على معنى الحفظ، على معنى الإعطاء، على معنى ما استقر. أنا بالنسبة لي أدري لقلب موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال للصديق لا تحزن إن الله معنا، على معنى الذي قاله وأنا أيضا لا أدري قاله موسى عليه السلام حينما تراءى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبهذا يتحقق السلوك الرباني، يتحقق السلوك الرباني، بصرك بالله خلقا هو يملك الأبصار، وسمعك بالله خلقا وشلالات الدماء في ذاتك بالله عز وجل خلقا، وإنشاء الخلايا وإثناءها بالله تبارك وتعالى خلقا، وحركتك الإرادية وغير الإرادية لله خلقا، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بكل ذرة من ذرات الوجود. الوجود كله قائم بالرب تبارك وتعالى باتفاق، لأن الله عز وجل هو الحي والقيوم القائم بذاته المقيم غيره. لكن هناك أعلى من هذا، ومن هنا ذكر الله عز وجل فريقين من الناس من أهل الجنة يوم القيامة، يكون الناس ثلاث أصناف، صنفان في الجنة وصنف في النار. الصنف الأول من أصناف التي تدخل جنة الله عز وجل السابقون السابقون. ماذا قال بهم الرب عز وجل؟ قال أولئك المقربون. مقرب اسم مفعول، من المقرب؟ المقرب والله تبارك وتعالى. بما قربهم بالسبق، أن يقول السابقون السابقون هم سبقوا، من باب من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتى يمشي أتيته هرولا. تكيد معنى جاءت الشريعة توضحه دون أن يتحرك الخيال. أقصد من أتى يمشي أتيته هرولا يعني أدنى تقرب، أنك يدعو إلى الله عز وجل يعطيك الله تبارك وتعالى ما لا يحصل بذلك. وكيف إذا أقبلت إقبال السابقين السابقون السابقون؟ يقال أولئك المقربون. أما الصنف الثاني وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أما الصنف الثالث وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. يقول حيث قال كنت سمعه وتحقيقا لكونه مع عبده، اثنين وكون عبده به في إدراكاته كلها. الإدراكات تتمثل في السمع والبصر ابتداء، ولما كان السمع والبصر من أهم وسائل الإدراك يمكن أن ينبني على ذلك أن قلبك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر شيئا من هذا من باب وفهمناها سليمان، الكون الذي يأتيك من الله تبارك وتعالى منة نعمة من الله تبارك وتعالى. كل إدراكات بالله خلقا، لكن هناك رعاية، هناك عناية، هناك كلاءة، كما بين أن الفرائض أحب ما يتقرب به إليه سبحانه. الطريق واضحة، ولا تحتاج إلى فلسفة ولا إلى تعقيد. أتريد الله؟ إذا كنت تريد الله تبارك وتعالى فما عليك إلا أن تحقق ما افترضه عليك، لأنه بقيامك لما افترضه عليه تكون قد نسيت قمة وجود الإنسان فوق هذه الأرض. لابد لك من أن تحقق لك وجودا، لابد. نحن ما دامت تعلقت بنا القدرة، ما دامت الروح قد نفخت فينا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، ما دمنا قد نزلنا إلى هذه الأرض، ما دمنا نترعرع ونكبر، نحن نحقق وجودا. ورسول صلى الله عليه وسلم في عبارة رشيقة محكمة قصيرة معبرة جامعة قال كل الناس يغدو، رفض الحركة التي هي مظهر من مظاهر الحياة اللي بيدخل بغيبوبة بإيش الأجهزة. متى ما نزعوا الأجهزة بتساوي صفر أو دون صفر ولا شيء على الإطلاق، بتفتح محجيبة منتنة. فأنت أن تتحرك في الله كلنا في يغدو. أنا ما أريد الحركة الآن لأنه لا أريد أن أحقق مجرد وجود، لا أريد أن أحقق مطلق وجود، مجرد وجود فقط. لا أريد أن أكون كالذين وصفهم الله عز وجل لأنهم يحرصون على أي وجود كان، سواء كان في عزة في ذل، في مثل الأنعام مثل غير الأنعام، في كرامة في تحقيق، ما يهم هذا على الإطلاق. قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة جاء نكرة، يعني أي حياة نكرة يمكن أن يقبل بها وحريص عليها. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ليعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذا ليس المقصود أن يحقق مجرد وجود، وإنما أريد وجودا من نوع آخر. رسم الرسول صلى الله عليه وسلم طريقين لا ثالث لهما، قال كل ما يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من يبيع نفسه لله تبارك وتعالى أعتقها، أعتقها سعي وسعده الأبد. ما معنى أن أبيع نفسي لله؟ معنى ذلك أني أجعل منهج الله تبارك وتعالى هو رائي، هو الذي يقولني. ماذا يقول منهج الله؟ يقول لي ادفع، انفق، اذكر، اثمت، نم، سم، كل. اي امر يأتي من الله عز وجل فانا ألبيه. اذا لبيت اوامر الله تبارك وتعالى حققت وجودا ربانيا. اكمل صورة من صور وجود الانسان في هذه الارض هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم. اذا جعله اسوة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يدعو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اكمل صورة بشرية حققت وجودا من اكمل انواع الوجود بسبب المعرفة. عرف الله، عرف ما يحبه الله تبارك وتعالى، عرف ما لا يرضى عنه الله عز وجل، فأتى محاب الله في أكمل صورها ونأى عما لا يرضيه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ثم بعدها النوافل، يعني الفرائض أحب ما تتقرب به إلى الله. ثم طريق النوافل مفتوح. كثير من الفرائض، إذا لم أقول كل فرائض، لها نوافل. مثال الزكاة، في زكاة فرض ينبغي أن يخرجه حتى يخرج من اسم الكنز أو آثار الكنز، ثم بعد ذلك لك أن تدفع ما تشاء. وهكذا كل فريضة لها نوافلها، كل فريضة لها نوافلها. ثم يقول وأن المحب، طبعا ما الذي يحملني على أن أقيم النوافل؟ أنا أعرف بأني أقيم الفرائض طاعة، لكن ما الذي يحملني على أن أقيم النوافل؟ قال محبته. من المعروف بتقول له شكرا، بتقول لك لا شكر على واجب. أما حينما تتمادى العلاقة وتكبر وتنمو تصبح فوق قضية الواجب في المحبة. إذن وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. والله هذه واحدة بكفي، ما في حاجة نقرأ طبعاً. أنت فلا تريد أن تنتقل من مقام أن تكون محبا إلى مقام أن تكون محبا، هو غاية أن يحبنا الله صلى الله عليه وسلم. أما والله نحن نحب الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يحب لكماله وجماله، لإحسانه، لعظمته. يحب الله تبارك وتعالى بأي منطلق من المنطلقات تحب الله تبارك وتعالى. أي منطلق فكر فيما تريد، فإذا بك أمامه أنك لا بد من أن تحب الله تبارك وتعالى. وإذا قال علماء فرق بين المخلص والمخلص، إذا أخلص استخلصت، وإذا استخلصت كنت مخلصا. فأنا حينما قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، معناته حتى هذه ما زلت تتقرب تتوجه حتى تدخل في عداد المحبوبين لله تبارك وتعالى. وهذا في تناغم، تناغم في مواقف في القرآن الكريم عجيبة، مواقف عجيبة حقا. هذا التناغم يظهر فيه، قال أحدهم انا اعلم. قال طبعا هو ليس نبيا، ليس نبيا من الانبياء عليه السلام، وانما رجل مثلنا. قال انا اعلم متى يذكرني الله فقفل القوم. شكرا. قال هو بيعلم كاننا ينزل عليه جبريل عليه السلام. قال انا اعلم متى يذكرني الله. قال ويحك انظر ما تقول انت الان، ما الذي يجيك؟ قال اختم على ذلك، معناته هذا عم يشطح. قال لهم على رسلكم، الم يقل الله تبارك وتعالى فاذكروني اذكركم، فاذكروني اذكركم. اذكركم فعل امر مجزوم بجواب الصلاه، والعلماء قالوا فعل امر يجزم بجواب الصلاه، اما الجزم يكون بصوره مباشره فاذكروني اذكركم، او بصوره غير مباشره. الصوره غير مباشره لك ان تقدر بعد الطلب اداه شرط وفعل شرط، فيكون جواب الطلب في حقيقته جواب الشرط التقدير، اذكروني ان تذكروني اذكركم، اذكروني اذكركم. اذا اذكركم متحققه، متى استحقت؟ قال اذا ذكرته. انظر الان اذا ذكرت الله فاذكروني، من الذاكر هنا؟ الانسان. فاذكروني، من الامر؟ الله عز وجل. من المامور؟ انا مامور وانت مامور. قال فاذكروني، الياء هنا عادي على الله تبارك وتعالى، الواو فاعل، يعني ذاكر انت، انت ذاكر والله مذكور، اذكروني انت ذاكر والله تبارك وتعالى مذكور. انتقل الآن للثمرة، بتقولي الثمرة، ما الثمرة؟ اذكركم، بدل يا اذكروني اللي هي عادي على الله عز وجل صارت تم المخاطبين. طب انت مذكور ومن الذاكر في اذكركم؟ الله عز وجل، فالله يذكرك اذا انت ذكرته، الله تبارك وتعالى يذكر. طبعا هذا الذكر لا علاقة له بتعلق العلم، ولا علاقة له بتعلق البصر، ولا علاقة له بتعلق السمع، يقين، لان كل المسموعات يتعلق بها سمع الله تبارك وتعالى، حتى كلمة الكفر يسمعها الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، صحيح؟ يتعلق سمع الله تبارك وتعالى بكل المسموعات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر ما هنالك. وبصر الله عز وجل يتعلق بكل المبصرات، وعلم الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وتعلق علمه سبحانه وتعالى بالمعلومات من الأزل، من الأزل. إذا هنا الذكر خاص، هنا ذكر خاص. والله أعلم أن الذاكر هو الذي يمكن أن يذوق معنى أذكركم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله تبارك وتعالى. إذن يقول وإن المحب يعني إيه؟ لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. إذا صرت محبوب لله معنى ذلك أنك قد حققت نصا قرآنيا بفعلين يحبهم ويحبونه، هذا التناول، اذكروني اذكركم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما في اعظم. هذا هو التحقيق، تحقيق الوجود، نريد وجودا بهذه الصوره. ايمكن هذا؟ طبعا ممكن، وهذه النصوص كلها قد تحققت فوق هذه الارض او في هذه الدنيا او في هذا الوجود. هنا يقول المحبه ما كميتها؟ طبعا تختلف منها، هناك محبة مزاحمة، هناك محبة مناصفة، هناك محبة دون محبة، تكون غالبة ومغلوبة، هناك في تساوي، هناك محبة تغيب وتحضر، هناك محبة في بؤة الشعور، هناك محبة في حواج الشعور، هناك محبة تستحضر يرسل لها فكتات حتى تحضر، وهناك محبة وهناك محبة وهناك محبة. أي محبة تطلبها هنا حينما تتأكد النوافل في حياتك فتصبح إسلام يحرك ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا فرائض ونوافل وآداب وأخلاق ومعاملات. قال المحبة يقول: وشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه. بتقلي معناها أنت الآن بدأت تضرب إبرة حتى تخدر هذا المجتمع ليغفل عما يجري فوق ساحات الدنيا. تقول له صدقني غلط. إيه؟ حينما تهيني عليك محبة الله تبارك وتعالى يصبح تناولك للوقائع للحياة تناول منور، تناول منور، يعني تضع الأمور في مواضعها تصبح عقيما لأنك مصاحب. يصاحبك الله تبارك وتعالى في خطواتك من باب اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت بسبب إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا معنى جزئي وليس معنى كما ورد فيه الشريعة اللهم أنت صاحب السفر يعني سفر إذني من مكان لمكان آخر. إذا حينما يكون حب الله هو المهيمن عليك تفكيره كله في المحبوب، في المحبوب من حيثه، من حيث أفعاله إذا دخلت عن المجتمع والعلاقات الاجتماعية، لأنه أفعال الله تبارك وتعالى ينبغي أن تدرس، سنن الله عز وجل ينبغي أن ترى، وظواهر الكون ينبغي أن تفهم. قال: وملكت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة. الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فصار ذكر محبوبه واحد الذكر، وحبه اثنين، ومثله الاعلى ثلاثة، مالكا لزمام قلبه مستويا على روحه. واحد كان خارج من البنك وانا داخل، ما موجود الحمد لله، كان هو خارج انا داخل، صدقني كان غائبا عن الوجود، لا تنسى انه كان خارج من البنك غائبا عن وجهي. أنا ما أدري وش في حقيقة تعتبر من هذا الذي يأتيه شيك بمبلغ ويجتمعه رصيد. شوف ما الذي يهيمن على ذاته وقلبه وروحه وفكره. لو رفع السماعة بقول له شيك، أو ممكن قل له زوجته ما لا تطلب قل له شيك. المهيمن على ذاته، وهكذا قل في أعمال التي تأثرنا في لحظات مواقع. الطبيب الذي يدخل غرفة العمليات أنت بظن في أثناء استنفاره ما شغله في هذه اللحظات؟ شغله المريض الذي بين يديه والإشراط والأدوات والمراحل والخطوات والتصور الكامل للموقف الذي يخوضه. هيمنة كاملة. قال لي: إذا هيمن حب الله عز وجل بهذه الصورة المطروحة معناها أنت يا رب بسط إيدينا عن العمل بكم. قل لك: لا، كل له محل. أنا يمكنني أن أراك وأنا أتحدث إليك، ولا يشوي الحديث إليك عن رؤيتك، يمكنني أن أسمع وأرى وأتكلم. وكلما أتقنت حب الله، ماذا يقول أتقنت حقيقة؟ بمعنى أنه صار جيدا جيدا. مع ذلك أنك قد وضعت ذاتك في برنامج حب الله، حب الإلهي يسميه، ما في مانع في هذا البرنامج، وعند ذلك تحقق الدين بأبعاده كلها. هذا على الإجمال، على التفصيل، تفصيلات كثيرة في هذا. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ ثم يقول: وعليه تدور همومه وإرادته وقصده لكل خطرات قلبه. فإن سكت، هذه جمل تفصيلية ترى مهمة جدا، جمل تفصيلية، وإن كنت أتعبكم شوي، ما معنى أن تهيمن عليه المعرفة وأن يشتغل بحب الله تبارك وتعالى؟ قال: تهيمن عليه، لا معنى، ليس معنى هذا أن يشكر، ولا ليس معنى هذا أن يتكلم، وليس معنى هذا أن لا يعطي، وليس معنى هذا أن يعطي مطلق هذه الظواهر، وإنما معناه أن تكون هذه الظواهر بالله تبارك وتعالى. يقول: فإن سكت، سكت بالله. ما معنى سكت بالله؟ يعني أنا الآن ما في مجال أتكلم، لماذا أتكلم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر وبين هذا السلوك. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أمران فليقل خيرا والثابت عن الحق شيطان الأخران. يعني أنت إذا وضعوا أمامك فأرة وقالوا لك انظر هذا الفيل وبتمويه معين سلطوا عليها أضواء وكبروها قالوا انظر شوف الفيل انظر الفيل وانت انت مقتنع انه فارغ وسكت بان كانت ان تقول فارغ الساكت عن الحق شيطان الاخر انت مشارك معناها. اذا طلب منك ان تتكلم وتعرف ان هذا الكلام يبني ولا يهدم يجب ان تتكلم. من كان يؤمن بالله ولم ياخذ ظل يقل خيرا او يصمت او يصمت. اذا كان لن يكون هناك فائده من باب اللغو من باب الثرثره ما بتكلم. وان سكت فان سكت سكت بالله وان نطق نطق بالله. ليس المقصود هنا النطق بالله والسكوت بالله من حيث الخلق ترى لانه انا عفوا هذه ان شاء الله تفهم على حقيقتها. انا انطق بالله دائما وانت تنطق بالله دائما والذين في اوروبا ينطقون بالله دائما. يقصد بالله هنا خلقها كلمه عن الخلق. الله خالق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء من حيث الخلق. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والخلق شيء والكسب شيء آخر. الرب تبارك وتعالى بين أنه إما أن تكسب وإما أن تكتسب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. الخلق من الله ومنك أن تكسب. الخلق من الله ومنك أن تكتسب. فهنا يقول وإن نطق نطق بالله وإن سمع فبه يسمع وإن أبصر فبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو أنت تقول أنا باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفعه. ليس بك أنت ولا شيء وإنما باسم الله تبارك وتعالى. والإماتة والإحياء إما أن تكون على معنى الإيمان والإيقاظ وإما أن تكون على معنى الإحياء الحقيقي والإماتة الحقيقية. وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث وهو في قلبه. في قلبه من حيث الحضور حاضر ليس في الحواشي وإنما حاضر حاضر حاضر. ثم قال ومعه وأنيسه وصاحبه. كنا الصحب هنا على معنى يليق بعظمة الله عز وجل. ثم يقول فالباء هنا أي في الحديث للمصاحبة وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها. عندنا أمران والغزالي في الإحياء وغير الغزالي الذين بحثوا في قضايا النفس والتزكية والتربية والسلوك والشرك الله تبارك وتعالى والترقي والسبب إلى أكثر ما هناك من المعاني والحضور ومقام الإحسان. قالوا هناك علم وهناك ذوق وحال. يتأسى الذوق والحال بعد العلم. الأمر الذي تجهله علما ما تذوقه وإنما تدركه علما معرفة ثم بعدها تصبح ذوقا. الخشوع كيف أخشع هل خاشعي ثم أدخل الخشوع. الحضور مع الله عز وجل الحضور أدرسه علما ثم أحقق الحضور مع الله تبارك وتعالى. وهكذا قل في كل المعاني الروحية. لذلك يقول هنا والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. يعني لو تكلمنا عن الخشوع عشر سنوات ما نحقق الخشوع إلا إذا مارسناه ومارس أمر آخر. ثم وصلنا إلى قريب من النهاية وإذا كان المخلوق يعطيك الآن مثال على محبة بعض ولبعض وكيف تعلق الإنسان بإنسان مثله ووضع حبة قلبه بين يديه محبة وشوقا وعشقا وغراما تعلقا إلى آخر ما هناك مما يطرح على الساحة. كيف يفعل الحب بصاحبه ولو كان حبا لإنسان مثله لفان مثله لفقير مثله لمنتوب مثله. يقول وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولن يفطر عليها كما قال بعضهم خيالك في عيني. هذا صار عنده لون من ألوان التوارد التواصل مع حبيبه، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ إذا كان قد شغل عليه بصره وفمه وقلبه، وإذا كان القلب هو النسوة، وإذا كان لسان والترجمان مع ذلك ما يمكن أن يغيب على الإطلاق. أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثلوا لي ليلى بكل مكان وبدأ أنسى. وبعضهم لما فقد حبيبا قد ولد سرى التفت فكلما رأى قبرا يظنه قبر مالك فبكي، كل قبور صار قبر صاحبي، كل قبور من أولها إلى آخرها. ما ندخل الآن في القبور، شو القبور الآن قبور، سبحان الله هذا المسجد ما طيب. ثم يقول ومن عجب أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في ثوابها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. معناه امتزاج طاب. وقال في الحديث فبي يسمع وبيبصر ولم يقل لي يسمع. في فرق بين بي يسمع ولي يسمع، في فرق طبعا. لي تشير إلى المقصود، إلى المتوجه إليه، إلى الإخلاص، كأن تكون عبادة لله، السجود لله تبارك وتعالى. فبقول سجدت لله بالله، سجدت بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بك أصول وبك أجول، ولم يقل لك أصول، مع أنه هو يقول لله، بمعنى أنه ما كان ينتقم من نفسه صلى الله عليه وسلم، كان ينتقم لربه، ينتقم لربه. فاللهم بك أصول وبك أجول. يريد أن يفرق الآن بين الباء وبين اللام. قال في الحديث فبي يسمع وبيبصر، ولم يقل فلي يسمع وليبصر، مع أن الظن يرجح بادئ الأمر اللام على الباء. لماذا قال؟ لأن هي أدل على الغاية له، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هاجر له، هاجر به وله. ثم يقول ووقوع الأمر لله تعالى لا لغيره، وهذا أخص من وقوعها به، إذ الباء هنا للمصاحبة كما مر وليس في الاستعانة. لماذا قلنا للمصاحبة وليس في الاستعانة؟ قال لأن حركات الأبرار وغيرهم وإدراكاتهم، حركات الأبرار، طبعا ما فينا نقول أن الإشراق، الأبرار وغير الأبرار سواء كانوا من أهل اليمين أو من أهل الشمال، حركات الأبرار وغيرهم وإدراكاتهم إنما هي كلها بمعونة الله تبارك وتعالى. ويدل له حديث أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي، ما قال لي، تحركت بي شبته. فهذه المعية الخاصة التي في مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله تائهما ولا يتأتى للعبد. الإخلاص نحن مطالبون به، والصبر والتوكل ولدره في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهاتيك المعية. إذ بالله يطلب الآن خلاصة كل ما تقدم من كلام، يقول بالله تبارك وتعالى تهون النشاط وتنقلب المخاوف أمنا وتزول الهموم والأحزان ولا هم مع الله. وذلك سيدنا متعة السلام قالوا لما توجه للميعاد، توجه الميعاد وكلمه ربه لم يجد نصبا لا في سيره ولا في مكثه صائما 30 يوما وأتمها 10، فصار المجموع 40. لكن لما توجه ليلقى الخضير قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. السفر الى المخلوق متعب والسفر الى الله تبارك وتعالى مريح كل الإراحة. فالإمام أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يدعو لشاطر من الشطار، والشاطر تطلق على الشاطر فعلا تطلق على الحرامي اللص، مع أن شاطر لص كان لص كان يقوله. فويدعو عبد الله يقول له كثيرا ما تذكر اسم هذا فلان، معروف هذا يا مجلد لإساءاته. قال له يا بني هذا قال لي كلمة ثبتني الله عز وجل بها. متى؟ قال إمام أحمد له موقفان في الجلد في أثناء لما كان يضرب من أجل قضية خلق القرآن إلى آخره. الموقف الأول لما أرادوا أن يجلدوه أو بقول القرآن، فاقترب منه هذا الشاطر كان يجيله، قال يا إمام هو شاطر ولط، قال يا إمام الأمة كلها عن تنصره يا ترى، إذا ثبتت تثبت الأمة كلها في لحظة وأنا كلها. قال له مرة كان عم يجلدوني والله ما شعرت بألم جلدي لأن من كنت أحبه كان أمامي. قال له أنا كان أمامي واحد أحبه، قال ما بدي أنا أقول أمام محبوبي وبتاع حالي بطل. فبيقول أبدا فرقا ما عاد في استعدادي لاستقبال الألم أبدا، ما في ألم على الإطلاق بإذن الله تبارك وتعالى. ولما عادوا الكرة ضربوه وجلدوه يقول من شدة الضرب انقطع السروال لأنه ما في على اللحم ما في قميص، والسروال مربوط بالجكة يعني هذه مربوط طيقة ومن الضرب انقطع جناح. فأطلق بصره إلى السماء وقال إله إن كنت على حق فستر عورتي. فتماسك السروال، يقول جوزي هذه من كرامات إمام أحمد، تماسك كأنه طاق حديد ما عاد خرقه ليس من خرق حول. فهنا يقول الشيخ إذ بالله تهون المشاعر وتنقلب المخاوف أمنا وتزول هموم الأحزان فلا هم مع الله ولا غم إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. إذا كنت في معية الله وإذا كنت حاضرا مع الله وإذا كنت من المقربين فأنت البطل، فيصير قلبه حينئذ مثل إيه؟ قال كالحوت في السمكة إذا فارق الماء، إذا غاب عنه هذا المعنى كيف تتقلب السمكة؟ أنا بشعرها بعيني لما بطاعوها من البحر وضعوها بالسلة كيف تضغط ضغط ما؟ قال يتقلب ويتب ويتقلب حتى يعود إليه. وقد جاء حديث عجيب، طبعا نحن انتهينا من هذا وسنبحث إن شاء الله في الدرس القادم عن صلة جديدة من صفات الله تبارك وتعالى. أفرض صلة جديدة في البحث، صلة جديدة في البحث فيما يتعلق بالحديث الذي ورد أن المؤمن في آخر الزمان والمنافق من علامات الإيمان والنفاق، أن المؤمن خارج المسجد كالسمكة خارج الماء لا يهدأ له بال حتى يرجع. وهذا ترى يلتقي مع سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجلا معلق قلبه بالمساجد. مو معنى أن تبقى في المسجد، ما هذا القصد، هو نحن قد نخاف لما نأتي لأي كلمة فيها كذا قول هذا انتماش وانشمار وانخلاع عن الدنيا، قول لا لا تخاف والله ألف وينش ما بطالع الدنيا من بعض القلوب، أي وينش أي متفجرات، معلق قلبه مسجد يعني قلبه معلق المسجد معلق المسجد وقلبه معلق المسجد لهم ألوان قرب والإحساس بالقرب والشعور بالقرب من الله تبارك وتعالى. أما المنافق قال في آخر الزمن يكون في المسجد كالسمك خارج الماء، يعني ممكن يأتي المسجد لكن كالسمك خارج الماء. يا الله يا الله يا الله وشرد طلع الماء لأنه ماءه حياته وماءه دنياه هي البحر الذي يعوم فيه والحمد لله رب العالمين. إذا جئت إليه ما بمالك بارك الله فيك قيامه بنفس وحدانية ما في كل تمام إن شاء الله تبارك وتعالى. ناخذ تفضل. الله يجزيك الخير. والله الله يجزيك الخير. بدي يوظف الشيخ يريد أن يوظف التقنيات المعاصرة في الحقائق. والتوظيف هذا طيب حقيقة. توظيف طيب. كنا نقول لهم وأنت جالس ونحن نطلع عز وجل على أنه انعدمت هذه الظاهرة تقريبا وأنت جالس ونقول للبيت توظف. مع أنه والله ما في واحد منكم بحس أنه دخل سيار أو اخترق أو كذا إلى آخره. ما بشأن إلا أن يتحرك فقط. هناك قضايا خفية حقيقة يكون هذا مذكور بالحقائق والقضايا الغبية. في مسند الإمام أحمد بحثة في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. هذا ترى ليس باب النهي، من باب التقرير، من باب الإخبار. يعني لا يتمنى الموت إلا من وثق بعمله. هذا مأخوذ من قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. لا يتمنوه. إذن لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله. إذا تمنيت الموت شوقا إلى لقاء في ذلك. وكان أبو الدرداء يقول أحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي. قصد بحب المرض لا حب استجابه، وإنما حينما يكون مريضا حينما لا يتأفف تأففا يزيد عليه بلاءه، وإنما ينظر إلى هذا المرض من حيث إنه يكفر خطاياه. فإذا رآه مكفرا خطاياه استطاع أن يتأقلم، استطاع أن تهدأ نفسه. لأن بعضهم، وهذا مما يقرر والله أعلم والأطباء موجودين ممكن يفتوني بأرمية، بيقولوا أنه كثير من الأمراض النفسية من وراءها نفس أمور نفسية، وفي أمراض تبرأ بالنفس بقوة بالرضا. والخوف من المرض قد يجيده قد يعقده. فهنا قال وأحب المرض تكثيرا لخطيئتي. والأخير قال محمد بن زياد اجتمع رجال من الأخيار أو قال من العلماء والعباد وذكروا الموت، فقال بعضهم لو أتاني آت أو ملك الموت فقال أيكم سبق إلى هذا العمود فوضع يده عليه لمات. قالوا أي لو جاءني واحد وبيقين وقال لي أي واحد بيسبق إلى العمود بيوضع يده عليه بموت لسبقت أنا إليه. معناته هذا بده يصير طيران ركض إلى الله. فقال أيكم سبق إلى هذا العمود فوضع يده عليه لمات لرجوت ألا يسبقني إليه أحد منكم. ثم يقول شوقا إلى لقاء الله عز وجل. ولا ننسى أن هذا الكتاب من أنفس ما كتب ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. شوف العنوان الآن حتى أن يرقق من شيء من أولئك الذين قال استنشاق نسيم الأنس. استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس لابن رجب الحنبلي تلميذ ابن تيمية. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم انصرنا بألفاظك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا بالمغاضبة عنا من وذكرك عبدك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا